كانت ماريلا تضع ذلك المشبك كلما قصدت الكنيسة، وكانت في سريرتها ترى أن عدم تحليها به أشبه بفعل غير مقدس، وأن نسيانه يعادل نسيانها لإنجيلها أو للعشرة سنتات الخاصة بالتبرعات. كان ذلك المشبك فيما مضى هدية من خالها البحار لأمها التي أورثته بدورها لماريلا، ولذلك اعتبرته ماريلا واحدا من مقتنياتها الغالية على قلبها، بل وكانت تعتبره مشبكا جميلا جدا بشكله البيضوي وتصميمه القديم واحتوائه على خصلة من شعر أمها وإطاره البالغ الدقة من الجمشت. ولأنها لم تكن صاحبة خبرة بالأحجار الكريمة لم تميز أبدا مدى ضآلة حجم الجمشت الذي يؤطره، وكانت رغم عدم تمكنها من رؤيته وهو يزين صدر فستان الساتان البني الأنيق الذي ترتديه لا تني تشعر بالسعادة عندما تتلألأ انعكاسات وميضه البنفسجي على دقنها مداعبة إياها. وعندما رأت آن دبوس الزينة لأول مرة غمرها الإعجاب الشديد به. أوه يا ماريلا، إنه مشبك أنيق جدا، ولا أعرف كيف تستطيعين الانتباه إلى الموعظة أو الصلاة وأنت تتحلين به. أنا أعرف أني لن أستطيع ذلك لو كنت مكانك. أعتقد أن الجمشت حجر جميل جدا، وكنت في السابق أظنه الألماس. فمنذ وقت بعيد وقبل أن أرى ماسة قرأت عن الألماس وحاولت تخيله وظننت أنه حجر جميل لامع أرجواني اللون، وذات يوم عندما رأيت ماسة حقيقية في خاتم إحدى السيدات أصبت بخيبة أمل كبيرة أبكتني. طبعا كان الألماس باهرا لكنه لم يكن مطابقا لفكرتي عن الألماس. أي يمكنني حمل هذا المشبك لدقيقة واحدة يا ماريلا؟ أتظنين أن الجمشت هو روح البنفسج الصالح؟ 14. اعتراف آن. نزلت ماريلا من غرفتها بوجه متكدر في مساء يوم الاثنين السابق على النزهة. آن، قالت لتلك المخلوقة الصغيرة التي كانت تقشر البازلاء على الطاولة النظيفة وتغني أغنية نيلي في وادي أشجار البندق بإقبال وإيماءات يعود فضلها إلى تعاليم ديانا، هل رأيت مشبك الجمشت؟ ظننت أنني غرسته بمخدة الدبابيس عندما عدت إلى البيت من الكنيسة مساء أمس، ولكني لم أجده في أي مكان. رأيته عصر اليوم بعد ذهابك إلى جمعية معونة الكنيسة، قالت آن بشيء من التلعثم. كنت أمر من أمام باب غرفتك عندما رأيته على مخدة الدبابيس، فدخلت وألقيت نظرة عليه. هل لمسته؟ سألتها ماريلا متجهمة. نعم، أقرت آن، حملته وعلقته على صدري لأرى كيف سيبدو. ليس من حقك أن تتصرفي تصرفا كهذا، من الخطأ أن تتطفل بنت صغيرة على خصوصيات غيرها. ما كان يجب عليك في المقام الأول أن تدخلي غرفتي، وما كان يجب عليك في المقام الثاني أن تلمسي مشبكا ليس ملكك. أين وضعته؟ أعدته إلى المنضدة ولم أحمله لأكثر من دقيقة. صدقيني يا ماريلا، أنا لم أقصد التطفل ولم أحسب أني أرتكب أي خطأ بدخول غرفتك وتجربتي لذلك المشبك، لكني الآن أعلم أن تصرفي لم يكن صائبا ولن أكرره ثانية. هذه واحدة من محاسن أنا لا أكرر نفس السلوك المعيب مرتين. أنت لم تعيديه إلى مكانه، قالت ماريلا، ذلك المشبك لا يوجد في أي مكان على المنضدة. لقد أخذته خارج الغرفة يا آن أو شيئا من هذا القبيل. لقد أعدته إلى مكانه، أجابت آن بسرعة ربما بشيء من الوقاحة كما شعرت ماريلا. أنا لا أذكر على وجه التحديد فيما إذا كنت قد غرسته بمخدة الدبابيس أو وضعته في صينية الخزف الصيني، ولكني متأكدة تماما أني قد أعدته. سأذهب وألقي نظرة أخرى، قالت ماريلا التي قررت أن تكون منصفة. إذا كنت قد أعدت ذلك المشبك فإني سأجده هناك، وإذا لم أجده فسأعرف أنك لم تعيديه، هذا كل ما في الأمر. ذهبت ماريلا إلى غرفتها وقامت ببحث مسهب ليس فقط فوق المنضدة ولكن في كل مكان آخر ظنت أن المشبك يمكن أن يكون فيه، ولكنها لم تعثر عليه فعادت إلى المطبخ. آن، لقد اختفى المشبك وباعترافك أنت آخر شخص لمسه، والآن ماذا فعلت به؟ أخبريني الحقيقة فورا، هل أخذته خارج البيت وأضعته؟ لا لم أفعل، قالت آن بهدوء وهي تواجه تفرس ماريلا فيها بعين ثابتة. لم أخذه خارج غرفتك أبدا، هذه هي الحقيقة، حتى وإن كنت سأساق إلى المقصلة بسببها، رغم أني لا أعرف بالضبط ما تعنيه كلمة المقصلة. هذا ما لدي لأقوله يا ماريلا. أرادت آن من اختتام حديثها بجملتها الأخيرة تعزيز نفيها، غير أن ماريلا اعتبرت الأمر تحديا واضحا. أعتقد أنك تكذبين يا آن، قالت محتدة، بل أعرف أنك تكذبين، والآن لا تتفوهي بكلمة إلا إذا وجدت في نفسك استعدادا لإخباري بالحقيقة. اذهبي إلى غرفتك ولازميها إلى أن تقرر الاعتراف. هل أخذ معي البازلاء؟ سألتها آن بوداعة. لا، سأنهي تقشيرها بنفسي، قومي بما أمرتك به. تابعت ماريلا أشغالها المسائية بعد صعود آن إلى غرفتها وهي فريسة حالة فكرية مشوشة جدا. كانت قلقة على دبوس زينتها الذي تعزه كثيرا. ماذا لو أضاعته آن؟ من الفظيع حقا أن تنكر أخذها له في الوقت الذي يستطيع فيه أي كائن آخر التأكد من أن المشبك معها، وبوجه بريء مثل تلك البراءة التي أظهرتها. لا أدري ما الذي سأكتشفه فيما بعد، فكرت ماريلا وهي تتابع تقشير البازلاء بعصبية. طبعا لست أدعي أنها قصدت سرقته أو ما يشبه ذلك، أعرف أنها أخذته لتلعب به أو لتستحث تلك الخيالات التي تتخيلها. لابد أنها أخذت، هذا واضح، لأن أحدا غيرها بناء على روايتها لم يدخل الغرفة بعدها إلى أن دخلتها أنا هذا المساء، ولا أثر للمشبك ولا شيء مؤكد أكثر من هذه الحقيقة. أظنها أضاعته ولكنها خائفة من الاعتراف خشية العقاب، ومجرد التفكير بأنها كاذبة هو شيء فظيع، بل وأسوأ بكثير من نوبات مزاجها الحادة. إن وجود طفل غير مؤهل للثقة في منزلك هو مسؤولية جسيمة بالفعل، وما برهنت عليه الآن هو ميلها إلى الخداع والكذب، وهذا يزعجني أكثر من انزعاجي على فقد المشبك. ولو صدقتني القول لما تضايقت إلى هذا الحد. في ذلك المساء ترددت ماريلا على غرفتها عدة مرات أملا بالعثور على المشبك المفقود، لكن المشبك ظل مفقودا. ولم تؤتي زيارتها للسقيفة الشرقية عندما حان وقت النوم أي فائدة مرجوة، ولم يؤدي إصرار آن على إنكار معرفة أي شيء عن مصير المشبك إلا إلى ازدياد اقتناع ماريلا بأنها تعرف. وفي صباح اليوم التالي روت ماريلا الحكاية لماثيو الذي أصيب بالحيرة والارتباك، فهو لم يستطع أن يفقد ثقته بآن بمثل تلك البساطة، لكنه أقر أن الظروف لم تكن في صالحها. أواثقة أنت أنه لم يسقط خلف المنضدة؟ كان هذا هو الاقتراح الوحيد الذي استطاع عرضه. أزحت المنضدة وأخرجت الجوارير وبحثت في كل شق وصدع، جاء رد ماريلا الحاسم. لقد اختفى المشبك، وتلك الطفلة أخذته وكذبت بشأنه. هذه هي الحقيقة الصريحة البشعة يا ماثيو كوثبرت، وعلينا مواجهتها بأعين مفتوحة. حسنا، والآن ما الذي تنوين عمله في هذا الشأن؟ سأل ماثيو بصوت يائس، بينما شعر في سره بالامتنان لأن ماريلا هي التي ستعالج هذا الوضع وليس هو. وفي ذلك الوقت كان واثقا بأنه لا رغبة لديه البتة في إقحام مجثافه. ستبقى في غرفتها إلى أن تعترف، قالت ماريلا مقطبة وهي تسترجع نجاح هذه الطريقة في حالة سابقة، وعندها سنرى، ولربما تمكننا من العثور على المشبك إذا أخبرتنا إلى أين أخذته. ولكن في جميع الأحوال يا ماثيو يجب أن يكون عقابها عسيرا. مهما كانت النتيجة فأنت من سيعاقبها، قال ماثيو وهو يتناول قبعته. وتذكري أن لا شأن لي بهذا الأمر، أنت نفسك حذرتني من التدخل. شعرت ماريلا أن الجميع قد تخلى عنها، ولم تجرؤ حتى على الاستغاثة بالسيدة ليند لتسألها النصيحة. صعدت إلى السقيفة الشرقية متجهمة الوجه وتركتها بوجه أكثر تجهما. رفضت آن الاعتراف وأصرت بعناد على أنها لم تأخذ المشبك. كان من الواضح أن الطفلة كانت تبكي، وما إن شعرت ماريلا بنبض الإشفاق يعتمل في قلبها حتى سارعت إلى قمعه بحزم. ومع مقدم الليل وكما عبرت هي عن الأمر بنفسها، كانت قد غلبت على أمرها. لن تبارحي الغرفة حتى تعترفي يا آن، يمكنك حزم أمرك بهذا الخصوص، قالت بتصميم. لكن النزهة غدا يا ماريلا، أجابت آن باكية، لن تمنعيني من الذهاب إليها أليس كذلك؟ ستدعيني أخرج في فترة ما بعد الظهيرة فقط ألن تفعلي؟ بعد ذلك سأبقى هنا طوعا المدة التي تشائينها، ولكن لابد من ذهابي إلى تلك النزهة. لن تذهبي إلى أي نزهة أو أي مكان آخر حتى تعترفي يا آن. أوه يا ماريلا، شهقت آن، لكن ماريلا كانت قد غادرت الغرفة وأغلقت الباب خلفها. أطل صباح يوم الأربعاء مشرقا وصافيا وكأنه موصى عليه خصيصا من أجل النزهة. صدح غناء العصافير حول المرتفعات الخضراء، وأرسلت زنابق العذراء من الحديقة نفحات من العطر تسللت مع أجنحة الريح غير المرئية من خلال كل باب ونافذة، وتجولت في القاعات والغرف كأنها أرواح مباركة. ولوحت أشجار البتولة عند الغور بأيد مرحة وكأنها تترقب تحيات آن الصباحية من السقيفة الشرقية، لكن آن لم تكن أمام نافذتها. وعندما صعدت ماريلا وهي تحمل لآن إفطارها، وجدت الطفلة تجلس منكمشة في سريرها وقد بدا التصميم على قسمات وجهها الشاحب، وشاع وميض باهت من عينيها وانطبقت شفتاها بقوة. ماريلا، أنا جاهزة للاعتراف. ها؟ وضعت ماريلا الصينية جانبا. مرة أخرى نجحت طريقتها، لكن طعم هذا النجاح كان مريرا. دعيني أسمع ما لديك يا آن. أخذت مشبك الجمشت، قالت آن وكأنها تكرر درسا حفظت. أخذته كما قلت، لم أكن أقصد أخذه عندما دخلت غرفتك، ولكنه بدا خلابا يا ماريلا، وكنت تحت سيطرة إغراء لا يقاوم عندما علقته على صدري، وظننت أن الأمر سيكون مثيرا إذا أخذته إلى فردوس الأحلام، وتخيلت أني السيدة كورديليا فيتشيرالد، فمن السهل جدا أن أتخيل نفسي كورديليا إذا كنت أضع حلية من الجمشت. سبق لنا أنا وديانا أن صنعنا عقودا من زهر التوت، لكن ما هو زهر التوت بالمقارنة مع حجر الجمشت؟ وهكذا أخذت المشبك وظننت أني سأتمكن من إعادته قبل عودتك إلى البيت. قصدت الطريق العادية لأطيل الوقت، وعندما كنت أعبر جسر بحيرة المياه البراقة نزعت المشبك لألقي عليه نظرة جديدة. أوليتك رأيت كيف لمع تحت نور الشمس؟ أثناء ذلك وبما أني كنت منحنية على حافة الجسر انزلق من بين أصابعي هكذا، وأخذ يهوي ويهوي ويهوي وهو يرسل بريقا ذا وميض أرجواني، ثم غاص إلى الأبد في أعماق بحيرة المياه البراقة. وهذا الاعتراف يا ماريلا هو أفضل ما أستطيع الإدلاء به. شعرت ماريلا بفورة الغضب تجيش في قلبها ثانية. هذه الطفلة أخذت مشبكها الغالي عليها وأضاعته، وها هي الآن تجلس أمامها تسرد التفاصيل بمنتهى الهدوء وبدون أن يبدو عليها الندم أو الشعور بوخز الضمير. هذا شيء رهيب يا آن، قالت وهي تجاهد نفسها لتتكلم بهدوء. أنت أسوأ فتاة رأيتها في حياتي. نعم، أعتقد أني كذلك، وافقتها آن باستكانة. وأنا أعرف أني سأعاقب، بل إن واجبك يحتم عليك معاقبتي يا ماريلا، لذلك أرجوك شرعي في هذا العقاب حالا، لأني أرغب في الذهاب إلى النزهة بدون أن يعكر صفو خاطري أي شيء. نزهة حقا؟ لن تذهبي إلى أي نزهة اليوم يا آن شيرلي، هذا هو عقابك، وهو لا يعدل نصف ما تستحقينه من عقاب على ما اقترفته. لن أذهب إلى النزهة؟ شبت آن على قدميها وتشبثت بيدي ماريلا. لكنك وعدتني بالسماح لي بالذهاب. أوه يا ماريلا، يجب أن أذهب إلى النزهة، وهذا ما جعلني أعترف. عاقبيني بأية طريقة تشائين، لكن أرجوك أرجوك يا ماريلا دعيني أذهب إلى النزهة. تذكري البوضة فقط، فمن بين جميع الأشياء التي يمكن أن تخطر ببالك قد لا تتاح لي فرصة أخرى لأتذوق البوضة. تخلصت ماريلا بنفور من يدي آن المتعلقتين بها. لا حاجة لك للتوسل يا آن، لن تذهبي إلى تلك النزهة وهذا قرار نهائي. لا، لا أريد سماع كلمة. أيقنت آن أن ماريلا لن تغير موقفها، فما كان منها إلا أن شبكت يديها وأطلقت زعقة ثاقبة، ثم قذفت نفسها على السرير دافنة وجهها فيه وأخذت تبكي وتتلوى بلا قيد أو شرط تعبيرا عن خيبة أملها ويأسها. بحق السماء، شهقت ماريلا وهي تبارح الغرفة مسرعة. أعتقد أن هذه الطفلة مجنونة، لا طفلة بكامل عقلها تتصرف هكذا، وإذا لم تكن مجنونة فهي سيئة كلية. رباه، إني لا أخشى أن ريتشل كانت على حق منذ البداية، لكني ما دمت قد بدأت الحراثة فلن أنظر إلى الوراء. كان ذاك الصباح صباحا كئيبا، شغلت فيه ماريلا نفسها بضراوة وفركت أرض الرواق ورفوف الألبان عندما لم تجد شيئا آخر تفعله. ولم تكن الرفوف أو الرواق بحاجة إلى التنظيف، لكن ماريلا كانت بحاجة إلى ما يشغلها، ثم خرجت ونظفت الفناء. عندما جهز طعام الغداء اتجهت نحو السلالم ونادت آن، فأطل عليها من فوق الدرابزين وجه مبقع بالدموع ونظر إليها بمأساوية. انزلي من أجل الغداء يا آن. لا أريد أي غداء يا ماريلا، قالت آن بصوت باك. لا أقدر على أكل شيء وقلبي مكسور، وعندما يؤنبك ضميرك في يوم ما كما أتوقع ستشعرين بالندامة يا ماريلا لأنك كسرته، لكني أسامحك، وتذكري عندما يأتي ذلك اليوم أني سامحتك. أما الآن فأرجوك لا تطلب مني تناول أي طعام، خصوصا اللحم بالخضار. اللحم بالخضار طعام غير شاعري أبدا بالنسبة إلى شخص منكوب. عادت ماريلا الساخطة إلى المطبخ وصبت بلواها على ماثيو، ماثيو الذي كان رجلا بائسا لتمزقه بين شعوره بضرورة تطبيق العدالة وبين تعاطفه غير الشرعي مع آن. نعم، أظن أنه ما كان يجب عليها أخذ المشبك يا ماريلا أو الكذب بشأنه، وافقها على مضض وهو يعبث بمحتويات صحنه الملآن كما لو أنه كان يوافق آن على أن اللحم بالخضار لا يتناسب مع المشاعر المنفعلة. ولكنها مخلوقة صغيرة، مخلوقة صغيرة مميزة، ألا تعتقدين أنه من القسوة ألا تدعيها تذهب إلى النزهة بينما هي تتحرك شوقا إليها؟ ماثيو كوثبرت، إني مندهشة منك، أنا أعتقد أني قد تساهلت معها كثيرا، وبالمقابل لم أشعر أنها تدرك مدى سوء فعلتها، وهذا ما يقلقني أكثر من أي شيء آخر، بالإضافة إلى شعوري بأنك أنت أيضا لا تدرك مدى سوء ما فعلته، فأنت لا تفتأ تخلق لها المعاذير بينك وبين نفسك، وإني لا أستطيع رؤية هذا الأمر بوضوح. حسنا، إنها مخلوقة صغيرة مميزة، كرر ماثيو بصوت واهن، ويجب أن نخلق لها الأعذار يا ماريلا، فأنت تعرفين أن أحدا لم يوجهها من قبل. حسنا، إنها تلقى التوجيه الآن، كالت له ماريلا الصاع بالمثل. لم يقنع الجواب ماثيو، لكنه جعله يلتزم بالصمت، وكانت تلك الوجبة وجبة كئيبة جدا، وما كان فيها ما يبهج سوى مرح الصبي الأجير جيري بوت، والذي امتعضت ماريلا منه وكأنه في ذلك المرح إهانة شخصية لها. بعد أن جلت ماريلا أطباقها وأعدت عجينة خبزها وأطعمت دجاجاتها، تذكرت أنها لاحظت في شالها الأسود المخرم مسقا صغيرا عندما نزعته في أمسية يوم الاثنين بعد عودتها من الجمعية النسائية، فقررت رتقه. كان الشال في علبة داخل صندوق حاجياتها، وما إن رفعته ماريلا حتى وقع نور الشمس المنسل من بين عرائش الكروم المتكاثفة حول النافذة على شيء عالق بالشال، شيء ومض مرسلا إشعاعات متكسرة براقة ذات انعكاسات بنفسجية. تزعته ماريلا شاهقة من دهشة المفاجأة، كان دبوس مشبك الجمشت عالقا بخيط من خيوط الشال المخرم. يا رب السماء، قالت ماريلا بصوت أجوف، ما معنى هذا؟ ها هو مشبكي بألف خير، وأنا التي ظننت أنه في قعر بركة باري. ما الذي عانته تلك البنت عندما قالت إنها أخذته وأضاعته؟ إني لا أعترف أن المرتفعات الخضراء مسحورة. أتذكر الآن أني عندما عدت نزعت الشال عني مساء يوم الاثنين وضعته على المنضدة لدقيقة، وأظن أن دبوس المشبك علق به بطريقة ما. هكذا إذن. توجهت ماريلا نحو السقيفة الشرقية وهي تحمل المشبك بيدها. كانت آن قد استنفدت طاقتها على البكاء، وكانت في ذلك الوقت تجلس حزينة عند النافذة. آن شيرلي، قالت ماريلا بهدوء، عثرت توا على مشبكي، كان علقا بشال الأسود المخرم، والآن أريد أن أعرف ما ذاك الهراء الذي أخبرتني به هذا الصباح. لقد قلت إنك ستجعليني ألازم الغرفة إلى أن أعترف، ردت آن بإعياء. فقررت الاعتراف لأني كنت أتحرك شوقا للذهاب إلى النزهة، وهكذا فكرت باعتراف مقنع في الليلة الماضية بعد أن أويت إلى الفراش وجعلته مشوقا قدر استطاعتي، وكررته مرة تلو مرة حتى لا أنسى منه شيئا، ولكنك رغم كل شيء لم تسمح لي بالذهاب إلى النزهة، فذهب تعبي هباء. اضطرت ماريلا إلى الضحك غصبا عن إرادتها ورغم توبيخ ضميرها لها. آن، إنك لقادرة على إلحاق الهزيمة بالجميع، لقد كنت مخطئة وأنا أعترف بهذا، ما كان يحق لي الشك بصدقك وأنا لا أعرف عنك الكذب من قبل. طبعا ما كان من الصواب أن تعترفي بذنب لم تقترفيه، ومن الخطأ أن تفعلي ذلك، لكني أنا من دفعك إلى مثل هذا التصرف. إذا سامحتني يا آن سأسامحك أنا أيضا، وسنبدأ من جديد متعادلتين، والآن جهزي نفسك من أجل النزهة. طارت آن كالصاروخ. أو يا ماريلا، ألم يفت الأوان؟ لا، إنها الساعة الثانية فقط، ولن يكون الآن إلا في طريقهم إلى التجمع، وما زال هناك ساعة قبل أن يتناولوا الشاي. اغسلي وجهك ومشطي شعرك وارتدي الفستان القطني. سأعد لك سلة من الطعام، فلدينا في البيت الكثير من المعجنات المخبوزة، وسأطلب من جيري أن يربط الفرس إلى العربة ليأخذك إلى موقع النزهة. أوه يا ماريلا، هتفت آن وهي تطير نحو المغسلة. قبل 5 دقائق كنت بائسة جدا وكنت أتمنى لو أني لم أولد، أما الآن فأنا لن أستبدل مكاني بمكان ملاك. تلك الليلة عادت آن إلى المرتفعات الخضراء منتشية مرهقة وفي حالة من الطوباوية التي تستعصي على الوصف. هو يا ماريلا، لقد أمضيت وقتا ميمونا بحق. ميمونا كلمة جديدة تعلمتها اليوم، سمعت ماري أليس بيل تقولها، أليست تعبيرية جدا؟ كان كل شيء عظيما، احتسينا شايا لذيذا، ثم أخذنا السيد هارمون أندروز على دفعات في نزهة بالقارب في بحيرة المياه البراقة، 6 منا كل مرة، وكادت جين أندروز تسقط في الماء، كانت تنحني لتلتقط بعض زنابق الماء، ولو لم يمسكها السيد أندروز من حزامها في اللحظة الحاسمة لوقعت، وعلى الأرجح غرقت، كم تمنيت لو كنت مكانها، لأن التعرض للغرق تجربة عاطفية مثيرة ورواية مشوقة أستطيع قصها على الناس. وتناولنا البوضة يا ماريلا، والكلمات لا تسعفني لوصف مذاقها، لكني أؤكد لك أنها كانت شيئا ساميا. ذلك المساء روت ماريلا لماثيو الحكاية كلها من فوق سلة جواربها. أنا مستعدة للاعتراف بخطئي، اختتمت حديثها بنزاهة، وأظنني تعلمت درسا مهما، ورغم أني لا يجدر بي التعامل مع ما حدث بسخرية لأن ذلك الاعتراف كان كذبة، إلا أني كلما تذكرته ضحكت، لكن الأمر ليس بمثل سوء الحكاية الأخرى لو صحت، وفي جميع الأحوال أعتقد أني المسؤولة الرئيسة عما حدث. إن هذه الطفلة يصعب فهمها من بعض النواحي، ولكني واثقة بأنها ستصبح بنتا جيدة، وهناك شيء واحد مؤكد فيما يتعلق بها، وذلك أن لا منزل ستدخله الكآبة ما دامت هي فيه. 15. زوبعة في أبريق شاي المدرسة. يا له من يوم بديع، قالت آن وهي تعب نفسا طويلا. أليس من الرائع أن نكون على قيد الحياة في يوم كهذا اليوم؟ إني لا أشفق على الناس الذين لم يولدوا بعد لحرمانهم منه. طبعا قد تصادفهم أيام طيبة، لكنهم لن يعيشوا أبدا يوما مثله، وما يزيد جماله جمالا هو هذا الدرب اللطيف الذي نسلكه إلى المدرسة. ألا توافقين الرأي يا ديانا؟ لا شك أنه أفضل بكثير من سلوك الطريق الرئيسي حيث القيض والغبار، أجابتها ديانا بأسلوب عملي وهي تسترق النظر إلى سلة طعامها التي توجد فيها 3 كعكات توت شهيات دسمات، وتجري في ذهنها عملية حسابية لترى كم عدد القضمات التي يمكن أن تحصل عليها كل بنت عندما تقسم تلك الكعكات 3 على 10 بنات. اعتادت بنات مدرسة أفونليا الصغيرات على تشاطر الطعام فيما بينهن، وكان أكل بنت واحدة لثلاث كعكات توت أو تقاسمها مع أعز رفيقة لديها فقط كفيلا بوصم تلك البنت إلى أبد الآبدين بعار الشح. مع ذلك كان من المؤكد أن تقاسم تلك الكعكات مع عشر بنات لن يتيح للمرء إلا لذة التذوق ثم عذاب الحرمان. كان الطريق الذي سلكته آن وديانا إلى المدرسة طريقا لطيفا، واعتبرت آن أن هذه المسيرات مع ديانا من وإلى المدرسة مسيرات كاملة الجمال يعجز حتى الخيال عن إبداع ما هو أفضل منها، وكانت ترى أن تتبع الطريق الرئيسي خالا من الشاعرية، أما سلوك طريق درب العشاق وتخوم الصفصاف ووادي البنفسج وممر البتولة فهذا ما يسمى شاعريا، إذا كان في هذا العالم أي شيء آخر يمكن أن يوصف بالشاعرية. كان درب العشاق يشق بستان المرتفعات الخضراء ويتابع امتداده صعودا خلال الأحراج حتى نهاية مزرعة آل كوثبرت، وهو في الأساس الطريق الذي تؤخذ عبره الأبقار إلى المراعي الخلفية وإلى حظائرها الخشبية الشتوية. أطلقت عليه آن اسم درب العشاق قبل أن يمضي شهر على وجودها في المرتفعات الخضراء. ليس ذلك لأن العشاق يسلكون هذا الدرب فعلا، فسرت آن لماريلا، ولكن أنا وديانا نقرأ كتابا رائعا ويرد فيه ذكر درب للعشاق، ونريد أن يكون لدينا درب مثله. ألا تظنينه اسما جميلا جدا؟ إنه مفعم بالشعرية، ويمكننا كما تعلمين تخيل العشاق يسلكونه. أنا أحب ذلك الدرب كثيرا لأنك تستطيعين التفكير فيه بصوت عال بدون أن يتهمك الناس بالجنون. غادرت آن البيت وحدها في الصباح، ثم سلكت درب العشاق نزولا حتى الجدول حيث قابلتها ديانا، ومن ثم سلكت الصغيرتان الدرب صعودا ومرتا تحت قناطر أغصان شجر القيقب المورقة. إن أشجار القيقب أشجار اجتماعية، قالت آن، فهي تهمهم وتهمس لك باستمرار. وصلت الصغيرتان بعد ذلك إلى الجسر البدائي حيث تركتا عنده الدرب وتابعتا طريقهما عبر حقل السيد باري مرورا ببركة الصفصاف التي يوجد خلفها وادي البنفسج، ذلك الفج الصغير الواقع بين ظلال حرج السيد أندروز بيل الشاسع. طبعا لا يوجد فيه بنفسج الآن، أخبرت آن ماريلا ذات مرة، لكن ديانا تقول إن هناك الملايين منه في الربيع. أو يا ماريلا، أتستطيعين تخيله؟ إنه مشهد يحبس أنفاسي، لقد أطلقت عليه اسم وادي البنفسج، وتقول ديانا إنها لم ترى في حياتها من يضاهيني في اختراع الأسماء الخيالية للأماكن. أليس من الجيد أن أكون حاذقة في أمر ما؟ لكن ديانا هي التي اخترعت اسم ممر البتولة، كانت راغبة في ذلك فتركتها تفعل، غير أني واثقة بقدرتي على ابتكار اسم أكثر شاعرية من مجرد اسم ممر البتولة. أي شخص يستطيع التفكير بمثل هذا الاسم؟ على كل حال أنا أعتقد أن ممر البتولة هو واحد من أجمل الأماكن في العالم يا ماريلا. كان الناس مثل آن أيضا يعتقدون ذلك عندما يتخطرون فيه. كان ممر البتولة سبيلا صغيرا ضيقا ومتعرجا يلتف نزولا على طول تلة السيد بيل، يغمره النور الذي غربلته ظلال زمردية عديدة يشبه كمالها قلب ماسة. تحفه أشجار البتولة اليافعة الهفهافة بجذوعها البيضاء وأغصانها اللدنة، وتمتد على طوله شتول السراخس والأزهار النجمية والسوسن البري والعناقيد القرمزية والتوت الأبيض، ويفوح فيه عبير منعش ويؤنسه غناء العصافير ونداء الريح ودمدمتها وضحكها فوق رؤوس الأشجار، وبين حين وآخر يمكنك إذا كنت هادئا رؤية أرنب يثب قاطعا السبيل. حادثة جرت ذات مرة من تلك المرات النادرة مع آن وديانا، وعندما يبلغ الممر أسفل الوادي يصل إلى الطريق الرئيسي ومنه إلى تلة الصنوبر التي يقع بعدها مبنى المدرسة. كان مبنى مدرسة أفونليا ذا طلاء كلسي أبيض واطئ الأفاريز عريض النوافذ، أثث بمقاعد مريحة قديمة الطراز وضخمة يمكن فتحها وإغلاقها، وكانت أسطحها الخشبية موسومة بالنقوش الهيروغليفية وأحرف الأسماء الأولى لثلاثة أجيال من تلاميذ المدرسة. كان المبنى نائيا عن الطريق الرئيسي، يحده من الخلف دغل تنوب ضليل وغدير يضع فيه الأطفال قوارير اللبن في الصباح لحفظها باردة وطازجة إلى أن تحين ساعة الغداء. عندما باشرت آن الذهاب إلى المدرسة في اليوم الأول من شهر أيلول، راقبتها ماريلا وصدرها يعتلج بالوساوس الخفية. كانت آن طفلة غريبة الأطوار، فكيف ستتعايش مع بقية الأطفال؟ وكيف بحق السماء ستتدبر أمر لجم لسانها خلال ساعات الدوام المدرسي؟ مع ذلك جرت الأمور بأفضل مما توقعت ماريلا، وفي أمسية ذلك اليوم الأول عادت آن إلى البيت بمزاج حسن. أعتقد أني سأحب المدرسة هنا، أعلنت، رغم أني لا أتوقع الكثير من المعلم، فهو طوال الوقت يفتل شاربيه ويرنو إلى بيرسي أندروز رامقا إياها بنظرات ذات مغزى. بيرسي فتاة يافعة كما تعلمين، هي في 16 من العمر وتعد نفسها للسنة القادمة من أجل امتحانات الدخول إلى معهد كوين في مدينة تشارلوت تاون. تزعم تيلي بولتر أن المعلم متيم بها، لديها بشرة جميلة وشعر بني أجعد تصففه بأناقة، وهي تجلس في المقعد الطويل عند مؤخرة القاعة، وهو يجلس هناك أيضا معظم الوقت ليشرح لها دروسها كما يزعم. لكن روبي جيليس تقول إنها رأته يكتب لها شيئا على لوحها، وعندما قرأته بيرسي تضرجت بالحمرة مثل الشمندرة وقهقهت. وروبي جيليس تقول إنها لا تعتقد أن ما كتبه المعلم له أي علاقة بالدرس. آن شيرلي، لا تدعيني أسمعك تتحدثين عن أستاذك بهذه الطريقة مرة ثانية، قالت ماريلا محتدة. أنت لا تذهبين إلى المدرسة لتنتقدي المعلم، أظن أنه يستطيع تعليمك شيئا، ومهمتك هي التعلم، وأريدك أن تفهمي منذ الآن أنك لن تعودي إلى البيت لتروي الحكايات عنه، هذا شيء لن أشجعه، وما آمله هو أنك كنت بنتا مهذبة اليوم. كنت كذلك بالفعل، أجابت آن بأسارير مرتاحة. ما كان الأمر على تلك الدرجة من الصعوبة التي قد تكون تصورتها. أنا أجلس بجوار ديانا ومقعدنا يحاذي النافذة، ويمكننا رؤية بحيرة المياه البراقة منها. يوجد الكثير من البنات اللطيفات في المدرسة، وقد أمضينا معا وقتا مسليا ونحن نلهو أثناء ساعة الغداء. لا شيء أجمل من أن يكون هناك وفرة من البنات لألعب معهن، لكني حتما أحب ديانا أكثر من أي بنت أخرى، وسأظل أحبها إلى الأبد، بل إني أعبدها. ما يخجلني كثيرا هو أني متأخرة في المستوى العلمي عن البقية، فمعظمهم يدرسون كتاب الصف الخامس وأنا ما زلت أدرس في كتاب الصف الرابع. ما يعزيني هو أن أحدا لا يتمتع بما أتمتع به من خيال، وكان من السهل علي اكتشاف هذا. درست اليوم جغرافيا وتاريخ كندا وإملاء. قال السيد فيليبس إن تهجئتي مزرية، وحمل لوحي الذي كان مليئا بالتصويبات ورفعه عاليا حتى يتمكن الجميع من رؤيته. شعرت بالخزي يا ماريلا، ووددت لو أنه كان أكثر تهذيبا مع غريبة مثلي. أعطتني روبي جيليس تفاحة، وأعارتني صوفيا سلون بطاقة وردية جميلة مكتوب فيها أيمكن أن أراك في البيت، وعلي أن أعيدها لها غدا. وسمحت لي تيلي بولتر بوضع خاتم الخرز الذي لديها طيلة ما بعد الظهيرة. أيمكنني يا ماريلا أن أخذ بعضا من تلك الخرزات اللؤلؤية من مخدة التبابيس القديمة التي في العلية لأصنع لنفسي خاتما؟ أوه يا ماريلا، أخبرتني جين أندروز أن ميني ماكفرسون قالت لها إنها سمعت بيرسي أندروز تخبر سارة جيليز أن أنفي جميل جدا. هذا هو الإطراء الوحيد يا ماريلا الذي يوجه لي في حياتي، ولا يمكنك تصور غرابة الشعور الذي انتابني. ماريلا، أأنفي جميل حقا؟ أنا واثقة بأنك ستخبريني الحقيقة. لا بأس بأنفك، قالت ماريلا باقتضاب، والتي رغم اعتقادها أن أنف آن ذو جمال مميز لم تكن عندها أدنى نية في إخبارها بهذه الحقيقة. جرت هذه الأحداث قبل 3 أسابيع، واستمر كل شيء يسير بسلاسة إلى ذلك اليوم النضر من شهر أيلول الذي تهادت فيه آن وديانا بمرح على طول ممر البتولة، طفلتان من أسعد البنات في أفونوليا. أظن أن جيلبرت بلايث سيأتي إلى المدرسة اليوم، قالت ديانا. كان يزور أولاد عمومته في بلدة نيو برينسويك طيلة فصل الصيف، ولم يعد إلا ليلة السبت. إنه وسيم جدا يا آن، وهو يسبب العذاب الرهيب للبنات، بل إنه يمزق حياتنا تمزيقا. أفصحت لهجة ديانا عن استساغتها لأن تمزق حياتها على أن تظل غير ممزقة. جيلبرت بلايث، قالت آن، أليس هذا هو الاسم المكتوب على جدار رواق المدرسة إلى جانب اسم جوليا بيل مع عبارة خذوا علما فوقهما؟ بلى، أجابت ديانا وهي تهز رأسها. لكني واثقة أنه لا يستلطف جوليا بيل كثيرا. سمعته يقول مرة أنه حفظ جدول الضرب بوساطة نمش وجهها. أوه، لا تحدثيني عن النمش، توسلت آن. ليس هذا بالشيء اللائق عندما أكون أنا أيضا منمشة. أما بالنسبة إلى عبارة خذ علما التي تكتب على جدار الرواق بخصوص الصبيان والبنات، فأنا أراها من أكثر الأمور سخفا، وإني لا أتحدى أي شخص يجرؤ على كتابة اسمي هناك إلى جانب اسم صبي. ثم أردفت بسرعة، طبعا لا أعني أن أحدا سيفعل هذا. سكتت آن وتنهدت. هي بالطبع لم تكن ترغب في رؤية اسمها مكتوبا، لكن تأكدها بأن لا خطر عليها من حدوث هذا كان مذلا قليلا. كلام فارغ، قالت ديانا التي كثيرا ما حطمت عيناها السوداوان وضفائرها اللامعة قلوب صبية مدرسة أفونليا، والتي كتب اسمها على جدار الرواق مع نصف دزينة من عبارة خذوا علما. لا يقصد من هذه الكتابة إلا الدعابة، ولا تكوني بالغة الثقة بأن اسمك لن يكتب هناك أبدا، فالصبي تشارلي سلون متيم بك، ولقد أخبر أمه. انتبهي إلى كلمة أمه، إنك أذكى بنت في المدرسة، وهذا أفضل من الملاحة. لا، ليس أفضل، قالت آن بلهجة أنثوية خالصة. أفضل أن أكون جميلة على أن أكون ذكية، وأنا أكره تشارلي سلون، ولا يمكنني احتمال صبي جاحظ العينين، وإذا كتب اسمي مع اسمه لن أستطيع تجاوز هذه الحادثة أبدا يا ديانا باري، لكن من الجيد أن تكون الأولى على صفك. اعلمي إذن أن جيلبرت بليث سيكون في نفس صفك منذ الآن، قالت ديانا، وهو دائما الأول على صفه، ورغم أنه يكاد يبلغ 14 من العمر إلا أنه ما يزال في الصف الرابع، لأن والده عانى من مرض شديد قبل 4 سنوات، وكان عليه الذهاب إلى مقاطعة ألبرتا للاستشفاء، فرافقه جيلبرت. بقيا هناك 3 سنوات، لم يحصل فيها جيلبرت شيئا يذكر من العلم إلى أن عاداه، ومنذ الآن يا آن لن يكون من السهل عليك البقاء الأولى على صفك. يسرني هذا، قالت آن بسرعة. ما كنت أشعر بالفخر حقا وأنا لا أحرز التفوق إلا على مجموعة من الصبية والبنات لا يتجاوزون 9 أو 10 من العمر. أمس عندما قمت لأهجئ كلمة غليان رأيت جوزي باي، انتبهي جوزي باي، التي كانت الأولى على الصف وهي تسترق النظر إلى كتابها. لم يرها السيد فيليبس، لكن أنا رأيتها وشزرتها بنظرة الزراء حتى غدت حمراء كالشمندرة، وفي النهاية لم تحسن تهجئة الكلمة. بنات عائلة بي غشاشات في كل شيء، قالت ديانا بغضب بينما تسلقت السياج المؤدي إلى الطريق الرئيسي. تصوري أن جيرتي بي وضعت أمس قارورة لبنها مكان قارورتي في الغدير، أي يمكنك تصديق هذا؟ والآن أنا لا أتكلم معها. كان السيد فيليبس في مؤخرة قاعة الصف يستمع إلى محفوظات بيرسي أندروز من اللاتينية عندما اغتنمت ديانا الفرصة وهمست لآن. ذاك هو جيلبرت بليث، يجلس تماما على طرفك الثاني في المقعد الموازي يا آن، انظري إليه وأخبريني إذا لم يكن وسيما حقا. التفتت آن بناء على رغبة ديانا واستطاعت التطلع مليا إلى جيلبرت، لأنه كان منهمكا في تثبيت ضفيرة روبي جيليز الذهبية الطويلة بظهر مقعدها الواقعي أمام مقعده بوساطة دبوس. كان صبيا طويلا ذا شعر بني أجعد وعينين عسليتين لعوبتين وفم يفصح عن ابتسامة ماكرة. في تلك اللحظة نهضت روبي جيليز لتعرض على المعلم مسألتها الحسابية، لكنها تهاوت في مقعدها وهي تطلق زعقة مكبوتة معتقدة أن شعرها قد اقتلع من جذوره. نظر إليها جميع التلاميذ واجتلاها السيد فيليبس ممتعضا فشرعت بالبكاء. أما جيلبرت فكان في تلك الأثناء قد انتزع الدبوس وأخفاه وانكب يطالع في كتاب التاريخ بوجه بدا من أكثر الوجوه وداعة في العالم، لكنه عندما خمدت الفوضى رمق آن وغمزها بطريقة هزلية تفوق الوصف. أرى أن هذا الجيلبرت بليث وسيم، أقرت آن لديانا، لكني أظنه وقحا جدا، فليس من حسن الخلق غمز فتاة غريبة. غير أن الأمور لم تبدأ بالتأزم فعلا إلا بعد ظهر ذلك اليوم. كان السيد فيليبس في مؤخرة القاعة يشرح مسألة جبرية لبيرسي أندروز، فاغتنم التلاميذ الفرصة وانغمسوا في الكثير من الأفعال التي تروقهم. أكلوا التفاح الأخضر، تهامسوا، رسموا رسوما على ألواحهم، وأرجحوا الكرات الموصولة بالخيطان صعودا وهبوطا فوق أسطح مقاعدهم. في تلك الأثناء حاول جيلبرت بليث جذب انتباه آن إليه، لكنه فشل فشلا ذريعا. كانت آن غافلة ليس فقط عن وجود جيلبرت بليث، بل عن وجود أي تلميذ آخر في أفونوليا، بل عن مدرسة أفونوليا نفسها. كانت غائبة عما حولها، تجول أرض الأحلام الخلابة، لا تسمع ولا ترى شيئا إلا رؤاها العجيبة. وقد ارتكزت ذقنها على يديها وحطت عيناها على وميض بحيرة المياه البراقة الزرقاء التي أطلت عليها النافذة الغربية. لم يكن جيلبرت بليث معتادا على مواجهة الصدود من فتاة يحاول استعراض نفسه أمامها ليجذب اهتمامها، وتلك الفتاة يجب أن ترنو إليه، تلك المدعوة شيرلي، البنت ذات الشعر الأحمر والذقن الدقيقة والعينين النجلوين اللتين لا تشبهان عيني أي فتاة أخرى في مدرسة أفونوليا. تمطى جيلبرت من مقعده بحيث استطاع تجاوز المسافة التي بين مقعده ومقعد آن، والتقط طرف جديلتها الطويلة الحمراء وحملها على طول ذراعه وقال بصوت خفيض حاد: جزر جزر. عندها شزرته آن بنظرة حاقدة، بل قامت بما هو أكثر من النظر، هبت على قدميها وقد انهارت أحلامها الوضاء انهيارا غير قابل للترميم. حدجت جيلبرت بسخط من عينين سرعان ما تحول الغضب المتأجج فيهما إلى دموع يماثل سخطها سخط العينين. أيها الصبي اللئيم الكريه، صاحت بانفعال، كيف تجرؤ؟ ثم طاخ، رفعت آن لوحها وهوت به على رأس جيلبرت وصدعته، صدعت اللوح وليس الرأس من منتصفه. كانت مدرسة أفونليا تستمتع دائما بالمشاهد الانفعالية، وكان لهذا المشهد نكهة خاصة. هتف الجميع أوه بابتهاج لا يعدله ابتهاج، وشهقت ديانا بينما انفجرت روبي جيلز المشهورة بنوباتها العصبية بالبكاء. أما تومي سلون فقد أفلت كراته كلها وحدق فاغر الفم بالمشهد الحي. سار السيد فيليبس قدما وتوجه نحو آن، ثم حط يدا ثقيلة على كتفها. آن شيرلي، ما معنى هذا؟ قال بصوت ممتعد. لم ترد آن بأي جواب، فقد كان أمرا يفوق احتمال طاقتها البشرية أن ترغم على البوح أمام جميع تلاميذ المدرسة بأنها دعيت جزرا، وكان جيلبرت هو من رد بجرأة. الخطأ خطأي يا سيد فيليبس، لقد ضايقتها. لم يعر السيد فيليبس أي انتباه لجيلبرت. يؤسفني أن أرى تلميذا من تلاميذي بمثل هذا الطبع وبمثل هذه الروح الحقودة، قال بنبرة خطابية، وكأن مجرد كون المرء تلميذا من تلاميذه يحتم عليه اجتزاز جميع النزعات الشريرة من نفسه، تلك النزعات التي تعتمل في قلوب البشر الصغار غير الكاملين والمعرضين للفناء. آن، اذهبي وقفي عند المنصة أمام السبورة لبقية اليوم. كانت آن تفضل حتما الجلد بالصوت على هذا العقاب الذي ارتعدت منه فرائصها، كما لو أنها كانت فعلا تحت تأثير الجلد بالصياط، غير أنها أطاعت الأمر بوجه ممتقع متشنج، بينما تناول السيد فيليبس طبشورة وكتب على السبورة فوق رأسها: آن شيرلي بنت سيئة الطباع جدا، يجب أن تتعلم آن شيرلي كيف تضبط نفسها. ثم قرأ ما كتبه بصوت عال حتى يتمكن تلاميذ الصف الأول الذين لا يستطيعون القراءة من فهم ما كتب. بقيت آن واقفة في مكانها بقية اليوم وقد انتصبت فوق رأسها تلك الحكمة المكتوبة. لم تبكي ولم تحني رأسها، كان الغضب الذي ما يزال جياشا في قلبها يساعدها على الصمود وسط كل عذابات إحساسها بالمهانة، وواجهت بعينين ممتعضتين ووجنة وردها الانفعال نظرات ديانا المواسية وإيماءات تشارلس لون المعبرة عن سخطه وابتسامات جوزي باي الكيدية. أما جيلبرت بليث فلم تنظر إليه أبدا، ولن تنظر إليه بعد اليوم أبدا، ولن تتكلم معه بعد اليوم أبدا. عندما انتهت المدرسة غادرتها آن شامخة برأسها الأحمر، وحاول جيلبرت بليث أن يعترضها عند باب الرواق. أنا متأسف جدا لأني سخرت من شعرك يا آن، همس معربا عن ندمه. صدقا أنا آسف، فلا تظلي غاضبة إلى الأبد الآن. تجاوزته آن بازدراء بدون نظرة أو دليل على سماعها له. أوه، كيف يمكنك فعل هذا يا آن؟ قالت ديانا لاهثة عندما وصلتا إلى الطريق، نصف لائمة ونصف معجبة، إذ شعرت أنها لا تملك القدرة أبداً على مقاومة استعطاف جيلبرت. لن أسامح جيلبرت بليث ما حييت، قالت آن بحزم، كما أن السيد فيليبس كتب اسمي على السبورة بدون مد على الألف. لقد أصبح قلبي صلداً كالحديد يا ديانا. لم يكن لدى ديانا أدنى فكرة عما قصدته آن، لكنها فهمت أنه كان شيئاً رهيباً. لا ينبغي لك أن تنزعجي من سخرية جيلبرت من شعرك، قالت ديانا محاولة تطرية الأجواء، لأنه بكل بساطة يسخر من جميع البنات، بل ويسخر من شعري لأنه فاحم السواد. دعاني غرابا عدة مرات ولم أسمعه مطلقا وهو يعتذر عن أي شيء قبل اليوم. هناك فرق شاسع بين أن تنعتي بالغراب وبين أن تنعتي بالجزر، قالت آن بكبرياء. جيلبرت بليث ألم مشاعري ألما مبرحا يا ديانا. كان من الممكن أن تخمد القضية بدون مزيد من الآلام المبرحة لو لم يحدث شيء آخر، لكن الأحداث ما إن تبدأ بالحصول حتى تتتابع جرارا. كان تلاميذ أفونليا غالبا ما يقضون ساعة فرصة الغداء وهم يلتقطون الصمغ من بستان صنوبر السيد بيل الكائن على التلة بعد المرج الشاسع، ومن هناك كانوا يستطيعون مراقبة منزل إبن رايت حيث يقيم السيد فيليبس، وما إن يروه خارجا من المنزل حتى يباشر العدوى باتجاه مبنى المدرسة. ونظرا لأن المسافة بينهم وبين المدرسة كانت تزيد 3 أضعاف عن المسافة التي بين منزل السيد رايت وبين المدرسة، كانوا يبذلون جهودا خارقة للوصول بسرعة، وكانوا في العادة يصلون بعد وصول السيد فيليبس ب3 دقائق لاهثين متسارعي الأنفاس. كان السيد فيليبس في اليوم التالي يعيش حالة من حالات نوباته الإصلاحية، ولذلك أعلن قبل الذهاب إلى الغداء أنه يتوقع عند عودته رؤية جميع التلاميذ في أماكنهم، ومن يتأخر منهم سيكون عرضة للعقاب. مع ذلك قصد جميع الصبية وبعض البنات بستان الصنوبر كالعادة، وفي نيتهم ألا يتجاوز بقاؤهم هناك مدة قصيرة تكفل لهم الحصول على مضغة من الصمغ. لكن بستان الصنوبر كان مغريا، وكان الجوز الأصفر الصمغي مضللا، فالتقط الأطفال ما التقطوه وتسكعوا في المكان وشردوا، وكالعادة لم يعدهم إلى عالم الواقع إلا صوت جيمي كلوفر الذي كان قابعا عند قمة شجرة صنوبر قديمة ومهيبة وهو يصيح: المعلم قادم! لم تكن الفتيات فوق الأشجار، وهذا ما أتاح لهن مباشرة العدو بدون هدر لحظة واحدة. فبلغنا المدرسة في الوقت المناسب تماماً، بينما أبطأ عنهن الصبية الذين كان عليهم النزول من على الأشجار أولاً. أما آن فقد كانت آخر من باشر العدو، رغم أنها لم تكن تلتقط الصمغ، بل كانت تتجول بسعادة عند نهاية حدود البستان غارقة إلى وسطها بين شتول السراخس، تغني لنفسها بعذوبة، وقد توجت شعرها بإكليل من أزهار الأرز، فبدت وكأنها إلهة برية من إلهات العوالم الخفية. رغم ذلك كان بإمكان آن أن تعدو كالغزال، وهكذا جرت وكأن عفريتا يستحثها، حتى تمكنت من اللحاق بالصبية عند الباب ودخلت المدرسة معهم تماما عندما كان السيد فيليبس يعلق قبعته. كانت نوبة السيد فيليبس الإصلاحية الموجزة قد همدت، ولم يكن يريد إزعاج نفسه بمعاقبة تزيينات من التلاميذ، لكنه أحس بضرورة القيام بعمل ما لتنفيذ كلمته، فنظر حوله باحثا عن كبش فداء ووجده في شخص آن التي تهالكت على مقعدها لاهثة بينما انحرف إكليل الأزهار الذي نسيت أمره وعلق على إحدى أذنيها مطفيا عليها مظهرا أشعثا لا مباليا. آن شيرلي، بما أنك مولعة برفقة الصبيان سوف نشبع لك هذه الرغبة اليوم، قال متهكما. انزعي هذه الأزهار من على شعرك واجلسي إلى جانب جيلبرت بليث. ضحك بقية الصبية ضحكات مكبوتة بينما شحب وجه ديانا شفقة على رفيقتها، فأسرعت ونزعت ذلك الإكليل من على شعر آن وضغطت على يدها مواسية. أما آن فبقيت جامدة تحملق بالمعلم وكأنها تحولت إلى حجر. أسمعت ما قلته يا آن؟ سألها السيد فيليبس بحدة. نعم يا أستاذ، أجابت آن ببطء، لكني لم أفترض أنك تقصد ما قلته حقا. أؤكد لك أني أقصد ما قلته، أجابها بلهجة ساخرة استفزت لدى الأطفال موضعا حساسا في نفوسهم، فكرهوها جميعهم خصوصا آن. نفذي ما أمرتك به حالا. بدت آن للحظة وكأنها تنوي العصيان، لكنها شعرت ألا فائدة من ذلك، فنهضت بغطرسة وخطت من مقعدها إلى مقعد جيلبرت بليث وجلست إلى جانبه ودفنت وجهها بين ذراعيها فوق سطح المقعد. روبي جيلز التي استطاعت لمح ذلك الوجه بينما كان ينحني أخبرت الآخرين أثناء طريق العودة من المدرسة إلى البيت أنها: لم يسبق لي في حياتي أن رأيت شيئا مشابها له. كان ممتقع اللون وملطخا ببقع حمراء صغيرة ومخيفة. كانت هذه هي نهاية كل شيء بالنسبة إلى آن. كان مؤلما أن تستثنى وحدها بالعقاب من بين دزينات من التلاميذ يمثل ذنبهم ذنبها، وكان إرغامها على الجلوس إلى جانب صبي أكثر إيلاما، لكن أن يكون ذلك الصبي جيلبرت بليث فهذه إهانة لا تغتفر وأذى لا يمكن احتماله على الإطلاق. كان كيان وجودها كله يستعر بمشاعر العار والغضب والمهانة، وشعرت أنها لا تستطيع تقبل ما حدث وأن لا جدوى من محاولة النسيان. في البداية نظر التلاميذ صوبها وتهامسوا وقهقهوا وتواكزوا، لكن آن لم ترفع رأسها أبداً، وعندما انكب جيلبرت على حل كسوره الحسابية وكأن روحه كلها منهمكة بالكسور والكسور وحدها، التفت التلاميذ إلى واجباتهم ونسوا أمر آن. وعندما نادى السيد فيليبس على صف التاريخ كان يجب أن تنهض آن، لكنها لم تتحرك، ولم يفتقدها السيد فيليبس الذي كان قبل مناداته على صف التاريخ يكتب بعض الأبيات الشعرية إلى بريسيلا، ثم استمر بعد ذلك يفكر بقافية استعصت عليه. في وقت من الأوقات وعندما لم يكن هناك من ينظر، أخرج جيلبرت من درج مقعده حبة حلوى صغيرة وردية اللون قلبية الشكل مكتوب عليها: أنت لطيفة، وأسقطها تحت ذراعي آن الملتفة حول رأسها. عندها رفعت آن رأسها، التقطت القلب الوردي بحذر بين رؤوس أصابعها ورمته أرضا، ثم سحقته سحقا تحت كعبها وعادت لتستأنف وضعيتها السابقة بدون أن تتلطف على جيلبرت بنظرة واحدة. اتجهت آن بكبرياء نحو مقعدها بعد انتهاء دوام المدرسة وأفرغته مما كان فيه: الكتب ولوح الكتابة، القلم والحبر والحاسبة والإنجيل، وحزمت كل شيء بترتيب فوق لوحها المصدوع. لماذا تأخذين هذه الأغراض إلى البيت يا آن؟ أرادت ديانا أن تعرف حالما وصلتا إلى الطريق، إذ لم تجرؤ على طرح هذا السؤال قبل ذلك. لن أعود إلى المدرسة بعد اليوم، قالت آن. شهقت ديانا وحدقت بآن لترى إذا كانت تعني ما تقوله. هل ستدعك ماريلا تبقين في البيت؟ سألتها. ستفعل هذا، أجابت آن. لن أعود إلى المدرسة بعد اليوم لأواجه ذلك الرجل من جديد. أو يا آن، بدت ديانا وكأنها على وشك البكاء، أعتقد أنك لئيمة. ماذا سأفعل بدونك؟ سيجعلني السيد فيليبس أجلس مع تلك البنت الرهيبة جيرتي باي. أعلم أنه سيفعل لأنها تجلس وحدها. أرجوك غيري رأيك يا آن. أنا على استعداد للقيام بأي شيء في هذا العالم من أجلك يا ديانا، قالت آن بحزن. سأقبل أن تمزق أوصالي عضوا عضوا إذا كان ذلك يسعدك، لكني لا أستطيع تلبية ما تطلبينه مني الآن، لذلك أرجوك لا تفعلي، إنك تخنقين روحي. فكري فقط باللهو الذي ستفوتينه عليك، قالت ديانا منتحبة. سنبني أجمل بيت رأته العين عند الغدير، وسنلعب الكرة في الأسبوع القادم. وأنت لم تلعب الكرة من قبل، صدقيني هي لعبة مثيرة جدا، وسوف نتعلم أغنية جديدة تتدرب عليها جين أندروز الآن، وآليس أندروز ستحضر في الأسبوع القادم كتابا جديدا وسنقرأه بصوت عال. سنقرأ ما يقارب الفصل هناك عند الجدول، وأنت تعرفين مدى ولعك بالقراءة. بصوت عال يا آن. ما كان يمكن أن يؤثر أي شيء بآن، كانت قد وطدت عزمها لن تعود إلى المدرسة لتواجه السيد فيليبس مرة ثانية، وهذا ما قالته لماريلا عندما عادت إلى البيت. كلام فارغ، قالت ماريلا. ليس كلاما فارغا على الإطلاق، قالت آن وهي تطالع ماريلا بعينين عاتبتين لكن ثابتتين. ألا تفهمين ما حدث يا ماريلا؟ لقد تعرضت للإهانة. إهانة؟ هراء، ستذهبين إلى المدرسة غدا كالعادة. لا، لن أفعل. هزت آن رأسها بهدوء. لن أعود إلى المدرسة يا ماريلا، سأدرس دروسي في البيت وسأكون خلوقة وسأمسك لساني قدر استطاعتي إذا كان هذا ممكنا، لكني لن أعود إلى المدرسة، تأكدي من هذا يا ماريلا. لاحظت ماريلا ذلك الجموح العنيد وهو يطل عليها من وجه آن الصغير، وعرفت أنها ستعاني من الصعوبات قبل أن تسيطر على الوضع، لكنها قررت التزام الصمت في ذلك الوقت. سأذهب لأرى ريتشل بشأن هذا الموضوع بعد الظهر، فكرت. لا فائدة من التجادل مع آن الآن، فهي هائجة جدا، ويتملكني الشعور أنها إذا صممت على رأيها فبإمكانها أن تكون عنيدة إلى أبعد حدود العناد. ومما استطعت استنباطه من روايتها، أعتقد أن السيد فيليبس كان مستبدا في طريقة معالجته للأمور، لكن أخبارها بهذا لن يساعد على حل الأزمة. سأناقش الأمر مع ريتشل التي لابد وأن تكون الآن قد سمعت بما حدث. وجدت ماريلا السيدة لين تحيك اللحف بإقبال وحبور كالعادة. لعلك تعرفين سبب قدومي إليك، قالت بوجه عراه شيء من الخجل. أومأت السيدة ريتشل، بشأن الجلبة التي أحدثتها آن في المدرسة على ما أظن. أجابت، مرت تيلي بولتر من هنا أثناء عودتها إلى البيت من المدرسة وروت لي الحكاية كلها. لا أدري كيف ينبغي لي التصرف معها، قالت ماريلا، فهي تصرح بأنها لن تعود إلى المدرسة. لم أرى في حياتي طفلة بلغ بها الانفعال هذا المبلغ. لقد كنت أتوقع حدوث المشاكل منذ أن بدأت بالذهاب إلى المدرسة، وشعرت أن الأمور تجري بسلاسة أفضل من أن تدوم، وهي الآن ثائرة جدا. فبما تنصحين يا ريتشل؟ حسنا يا ماريلا، ما دمت تسأليني النصيحة، قالت السيدة لين بلطافة، لأن شيئا ما كان يروقها بقدر ما يروقها طلب النصيحة منها. سأتراخى معها في البداية لو كنت مكانك. أنا على يقين من أن السيد فيليبس مخطئ، لكن وكما تعلمين طبعا لا نفع من اعترافنا للأطفال بهذه الحقيقة، كما أنه كان أمس محقا في معاقبتها لأنها لم تستطع ضبط أعصابها. أما اليوم فالوضع مختلف تماما، إذ كان يجب أن يعاقب جميع التلاميذ الذين تأخروا كما عوقبت آن. هذا ما كان يجب أن يحدث، ولست أحبذ العقاب الذي يتضمن جلوس البنات إلى جانب الصبيان، فهذا ليس محتشما. كانت تيلي بوتلر ساخطة جدا وهي تناصر آن وتقول إن جميع التلاميذ يناصرون آن أيضا. يبدو أنها استطاعت أن تكون ذات شعبية بينهم، بينما كنت أظن أنها لن تتأقلم معهم كثيرا. إذن فأنت ترين أنه من المستحسن الآن السماح لها بالبقاء في البيت؟ قالت ماريلا بذهول، نعم هذا ما ينبغي عمله الآن، ولن أقول أمامها كلمة مدرسة مرة ثانية إلى أن تقولها هي بنفسها. اعتمدي على هذا يا ماريلا، ستهدأ خلال أسبوع أو ما يقارب، وستكون مستعدة للعودة بناء على رغبتها هي، ثقي بما أقوله لك. أما إذا أرغمتها الآن على الذهاب فالله وحده يعلم أي تبلية أو مصيبة ستختلق فيما بعد، مسببة مشكلة لم يسبق لها مثيل. كلما قلت الجلبة المثارة حول هذه القضية كلما كانت النتائج أفضل، وصدقيني هي لن تفوت على نفسها الكثير بعدم ذهابها إلى المدرسة إذا كان هذا ما تخشينه. فالسيد فيليبس ليس بذاك المعلم الجيد، وسيرته طافحة بالفضائح المخزية. هذه هي الحقيقة يا ماريلا، وهو يهمل هؤلاء الفروخ الصغار ويكرس كل وقته لأولئك البالغين الذين يستعدون لدخول معهد كوين. وبصراحة ما كان ليحصل على المدرسة لسنة جديدة لو لم يكن عمه وصيا، أو بالأحرى الوصي، لأنه يسيطر على الوصيين الآخرين الموجودين في المنطقة سيطرة تامة. ولا أخفيك سرا إذا قلت إني لا أعرف إلى أي مآل سيؤول إليه التعليم في هذه الجزيرة. هزت السيدة ريتشل رأسها عدة مرات وكأنها تقول إنها لو كانت على رأس النظام التعليمي في المقاطعة فإن طريقة تدبرها للأمور ستكون أفضل بكثير. عملت ماريلا بنصيحة السيدة ريتشل ولم تقل كلمة واحدة لآن بخصوص العودة إلى المدرسة. تعلمت آن دروسها في البيت وأدت مهماتها الروتينية ولعبت مع ديانا في شفق الخريف الأرجواني البارد، ولكنها عندما كانت تلتقي جيلبرت بلايث في الطريق أو تصادفه في مدرسة الأحد كانت تتجاوزه بازدراء صقيعي لم يستطع رجاؤه الحار بمصالحتها أن يصهر منه ذرة واحدة.